القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع كامل الشناوي نستمع إلى نبضات قلبه وتأملات عقله وتجارب حياته، والتي جمع بعضها كتابه الممتع ساعات. يقول: سألني: هل تؤمن بالصداقة؟ أؤمن بالحياة. قال: أنا أسألك عن الصداقة لا عن الحياة، لا حياة بلا صداقة. قال: أي أصدقائك أحب إليك؟ من يخدعك أو من يصارحك؟ من لا يتخلى عني حتى ولو خدعني؟ قال: ألم يسئ إليك أصدقاؤك الذين تعتز بهم؟ الصداقة تغفر الإساءة. قال: من هم الأصدقاء الذين احتفظت بصداقتهم طول حياتك؟ لقد دخل حياتي صديقان ولن يخرج منها، أحدهما أستريح إليه لأنه يخدعني ولا يتخلى عني. قال: من هو؟ الأمل. أما الصديق الآخر فأنا أضيق به لأنه صريح حاسم يواجهني بالحقيقة ولو كان فيها دماري. قال: ومن هو؟ اليأس. قال: إذن أنت تنفر من الصراحة ويستهويك الخداع؟ أنا أحب أن أسمع الغناء ولا أطيق أن أسمع دقات الساعة، واليأس ساعة مضبوطة تدق بصدق، أما الأمل فإنه صوت جميل يكذب ويغني. للشباب رونقه وجماله، وهو الحلم الذي يطلبه الإنسان في كل مراحل حياته. يقول كامل الشناوي: إنني أعاني تناقضا رهيبا في حياتي، جسدي أرهقته الشيخوخة، ومشاعري لم تتجاوز مرحلة الطفولة، وتفكيري في عنفوان الشباب. ليتني أستطيع أن أتخلص من شيخوخة الجسد وطفولة المشاعر، وأحتفظ بالشباب في جسدي ومشاعري وتفكيري. فالحياة ليست هي الطفولة وليست هي الشيخوخة قطعا، إن الطفولة مثل الشيخوخة تعثر وطيبة، أما الشباب فهو وحده الحياة، إنه الطيش والانطلاق. أريد أن أطيش، أريد أن أنطلق، أريد أن أحيا. ومن التأملات القصيرة التي تحمل كثيرا من المعاني ما يقوله كامل الشناوي. يقول: إن الدموع والابتسامات ليست حقائق، ولكنها لغات لا يحسن ترجمتها إلا القلوب. يستطيع الزمن أن يأخذ مني كل شيء إلا قدرتي على أن أتمنى، وعندما تضيق بي سبل الحياة فإني قبل أن أستسلم لليأس سأتمنى، أتمنى أن أيأس. ختاما يقول: ضعفي للحب والخير والجمال لا يعيبني، إنه البطاقة الشخصية لإنسانيتي. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.